الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها بنت بكر الصديق، هي يعني زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل نسائه بلا خلاف، إلا فيما يتعلق بخديجة، إلا في خديجة فقط. فالعلماء مختلفون أي أفضل، عائشة أو خديجة، لكن كونها أفضل من باقي النساء هذا لا خلاف فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. توفيت رضي الله عنها وأرضاها سنة 57 للهجرة في المدينة، وكنيتها أم عبد الله. ما أنجبت، ما حملت، ولكن كناها الرسول بعبد الله بابن أختها، كناها بابن أختها أسماء بنت بكر الصديق، وابنها عبد الله بن الزبير. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث يعني ابتدع، أتى في أمر محدث يعني جديد. من أحدث في أمرنا، أمرنا معناه ديننا، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا، أتى بشيء جديد ليس موجود لا في كتاب ولا بس. في أمرنا يعني في ديننا، هذا يعني الدين الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، ما ليس منه، ما لم يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة فهو رد على وزن فعل بمعنى مفعول. فهو رد بمعنى إيش؟ بمعنى مردود. فهو مردود، إن كان عبادة فهي باطلة، وإن كان عقدا فهو غير نافع، فهو غير نافع. رواه البخاري ومسلم، يعني متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من فقه النووي أنه أتى بهذا اللفظ، ليش؟ لأن في فائدة جديدة. فالرواية الثانية أعم من الرواية الأولى، الرواية الأولى أحدث يعني ابتدأ شيئا جديدا في الدين، الرواية الثانية من عمل تشمل صورتين. الصورة الأولى من أحدث، ابتدعوا شيء من جديد من نفسه يصدق عليه أنه عمل. والصورة الثانية من تابع من أحدث فيصدق عليه أيضا أنه عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. إذن هذا الحديث بالروايتين يبين أن من ابتدع بدعة من عند نفسه أو جاء ببدعة قد سبق إليها فإن هذه البدعة ما لها مردود عليه. كذلك أيضا من تعبد لله بعبادة شرعية لكنها على غير ما شرع الله فهذه العبادة ما لها مردودة أيضا. من تعبد لله بعبادة شرعية لكنها لا توافق ما شرع الله فهي مردودة. مثال ذلك: واحد احتفل بالمولد النبوي وجلس في هذا المولد 7 ساعات 10 ساعات ولا أنفق في هذا المولد مالا؟ طيب هل نفقته وعمله وتعبه في هذا المولد عمل مقبول ولا مردود؟ مردود. ليش مردود؟ لأنه يصدق عليه الحديث، مو نحن نحكم عليه، ليس نحن، إنما هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ونحن قلنا إنه في أمرنا يعني في ديننا. طيب هذا اللي يحتفل بالمولد هو يعتبر عبادة واللي يعتبر عادة واللي يعتبر له ولعب؟ مش يعتبره، مش يصنفه، يعتبر عبادة، يعتبر عبادة، إذن هو جزء من الدين في نظره هو. طيب هذا الجزء من الدين هل هو موجود في الكتاب؟ موجود في السنة؟ الجواب لا، ما في آية، ما في حديث يقول احتفلوا بالمولد، ما في. إذن هو زيادة على ما شرع الله، زيادة على الأمر الذي جاء به الرسول. إذن حكم الرسول فيه قال إيش؟ قال فهو رد، فهو رد مردود. التعب باطل، المال هذا باطل، ما مردود، فهو رد. طيب شخص صلى لكن صلى بدون طمأنينة، حكم صلاته صلاة باطلة مردود. متوضي ومستقبل القبلة وقرأ الفاتحة وقام وركع وسجد وشاهد وسلم، لكن ما جاب الطمأنينة، كل عمل هذاك لا عبرة به، ما يصلح. أقصد بكل عمله يعني مثلا طهارته واستقبال القبلة وتلاوته إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي ما يطمئن في صلاته، إيش قال له؟ لم تصلي، يعني لم تصلي صلاة شرعية معتبرة. فالعمل الشرعي حتى يكون مقبول غير مردود يجب توفر شرطين اثنين فيه، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقد الإخلاص ليس على أمر الرسول، فقد المتابعة ليس على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا استفاد أو استنبط من هذا الحديث أنه من أحدث في أمر الدنيا شيئا فالأصل فيه الجواز. ليش؟ لأن الرسول إنما نهى عن الإحداث في الدين، وسكت عن الإحداث في أمر الدنيا، سكت عن الإحداث في أمر الدنيا، فدل على أن الإحداث في أمر الدنيا مسكوتة. الأصل فيه الإباحة، ما ينهى عن شيء تحدث في أمر الدنيا إلا شيء دل دليل على حرمته، وإلا الأصل الإباحة. أحدث الناس ميكروفونات، أحدث الناس جوالات، أحدث الناس مكيفات، أحدث الناس طائرات، سيارات، قطارات إلى آخره، هذا كله جائز لله الحمد، ما يحرم شيء من هذه المحدثات إلا بدليل. ليش؟ لأنها في أمر الدنيا، في غير أمر الدين. ففي أمر الدين إذا أحدث أحد بدعة أو أحدث شيء يطالب الدليل، عطم الدليل على أن هذا شيء مشروع، وإلا فهو مردود. وفي أمر الدنيا ها ما نحرم شيء منها إلا بدليل. واحد يقول لا ما يجوز تستعملون هذه المنابر، ليش؟ قال ما كانت على عهد الرسول، عطنا الدليل على التحريم، نريد دليل على التحريم. هذا من أمر الدنيا ما من أمر الدين، هذا من أمر الدنيا وليس من أمر الدين. طيب فإذا عندنا أمران منفصل: المحدثات في أمر الدين الأصل فيها الحرمة، والأحداث في أمر الدنيا الأصل فيها إيش؟ الأصل فيه الإباحة. نعم كيف؟ طيب ترى اللي يتكلم حين ما يحس بالوقت ولا يحس بالتعب، لكن أنتم طيب خير إن شاء الله، خلص مثل ما يقول مدير الدورة تأخذون راحة ونعود إن شاء الله بعد الصلاة.